بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا معاشر طلبة العلم، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن بوابة العلم الكبرى هي الالتجاء لله والاستعانة به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على ذكائه ولا على حافظته ولا على كثرة حضوره عند المشائخ، بل عليه أن يعتمد في المقام الأول على الله عز وجل في تحصيل العلم. فيجب على طالب العلم أن ينطرح بين يدي الله مستعينا به، مستغيثا به تبارك وتعالى، سائلا رحمته في كل لحظاتك يا طالب العلم، لا سيما في قيام الليل، فإن لهذا أثرا عظيما جدا يجده طالب العلم في تحصيله وفي سيره العلمي وفي فهمه للعلم وفي عمله كذلك بالعلم وفي انتفاع الأمة بما يعلمه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن تلك البوابة الكبرى، وهي بوابة الانطراح بين يدي الله عز وجل، وبوابة كثرة الاستغاثة بالله عز وجل وكثرة دعائه والتضرع إليه واللجأ بين يديه، أن يفتح ذهنك للعلم وأن يعلمك وأن يفقهك وأن يجعلك من علماء الأمة الراسخين، وأن ينفع بك الأمة وأن يجعل لك لسان صدق في الآخرين. كل هذا من الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها. فالتوكل في المقام الأول والأخير على الله، والاعتماد في المقام الأول والأخير على الله. ولذلك يرفع الله عز وجل بالدعاء أناسا يفقدون قوة الحفظ وقوة الذكاء، لكن لأنهم دعوا وألحوا أوصلهم الله عز وجل إلى مراتب العلماء ومراتب الصالحين ومراتب الراسخين في العلم، ونفع الله بمؤلفاتهم وسارت بها الركبان، ونفع الله عز وجل بتعليمهم وسارت بترجيحاتهم الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها. مع أننا نرى من طلبة العلم من آتاه الله عز وجل من الحفظ ما هو كالشعب الكبير الوادي العظيم لا يقع فيه شيء إلا التهمه، ولكن لم يبارك الله عز وجل في علمهم ولا في أقوالهم ولا في حلقاتهم وتدريسهم وتعليمهم ولا في مؤلفاتهم. لماذا؟ لأنهم فقدوا هذه البوابة الكبرى واعتمدوا على تلك الأشياء المادية المحسوسة ونسوا توفيق الله عز وجل. فالله الله بالانطراح بين يدي الله. ولذلك يروى في الحديث، وإن كان في إسناده بعض المقال، أن أبا بكر لم يسبق الأمة بكثير عبادة، وإنما بشيء وقر في قلبه. هذا الذي وقر في قلبه هو الاستعانة بالله عز وجل في كل أموره دقيقها وجليلها، ومع قوة الإيمان وقوة الثقة بالله عز وجل وكمال التوكل على الله. فلا تنسوا هذا يا إخواني، أرجوكم لا تنسوا، لا تنخدع بكثرة المتون التي تحفظها، ولا تنخدع بكثرة المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، ولا تعتمد على حولك ولا على قوتك، وإنما فوض الأمر لله عز وجل وانطرح بين يدي الله واعترف بتقصيرك وتب إلى الله عز وجل، وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي تهلك العلم وتدمر التحصيل، واطرق باب الله عز وجل دائما بالسجود، وأطل في سجودك وتضرع في سجودك بين يدي الله، واعترف بأنك مقصر في حقه، وادع الله عز وجل بالبركة، وادع الله بالتوفيق. فوالله العظيم إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله، والله العظيم احفظوها مني، إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله. رب دعوة واحدة توصلك إلى مراتب الفردوس الأعلى، ولو أنك عمرت عمر نوح حتى تصل بعملك إلى هذه الدرجة ما حصلتها أبدا، ما حصلتها أبدا. فاطرقوا هذا الباب، باب الدعاء، باب الدعاء، باب كمال الثقة بالله عز وجل، باب الانطراح بين يديه. إذا حفظت شيئا فانطرح بين يديه، اللهم انفعني به، اللهم اجعلني من العلماء العاملين، اللهم اجعلني من العلماء الراسخين، اللهم سخر لي أسماع أمتك وقلوب أمتك، اللهم اجعلهم يقبلون مني ما أقول، اللهم بارك في مؤلفاتي، اللهم بارك في حلقاتي ودروسي، اللهم اشرح الصدور لما أقول. انتبه لهذا، انتبهوا لهذا، لا تعتمدوا على حفظكم ولا على متونكم التي حفظتموها ولا على كثرة الدروس التي تحضرونها ولا الدورات ولا الشهادات، كل ذلك يذهب سدى إذا أقفل الله عليك عز وجل أبواب التوفيق. أبواب التوفيق لا بد أن تفتح، ولا تفتح إلا بالدعاء، لا تستفتح أبواب التوفيق من الله عز وجل إلا بالدعاء.